السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد. شبهة أخرى يثيرها الأفاكون وهم يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطعنون بالقرآن من خلال طعنهم في شخصه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا بالصرع، فبالتالي المصروع لا يدري ما يقول، فما كان يأتيه من الوحي إنما كان من الصرع. بداية، نحن نعرف الصرع جميعا ونعرف أعراض هذا المرض، هو تشنجات بسبب كهربيات زائدة في الدماغ يكون أثره على الجسد باصفرار الوجه وذهول العقل وغياب الذاكرة وارتعاش الجسد واضطرابه، وأن الإنسان يفقد السيطرة على جسمه، وأحيانا يصاحبه خروج بعض تقيؤ أو إفرازات لعابية، وقد يصحبه تبول أكرمكم الله. هذه أعراض الصرع نعرفها، نسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المرضى منها. هل ما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام هو نوع من الصرع؟ أقول لا. تعالوا نتأمل حال الوحي الذي زعموا أنه كان حالة صرع. أولا، كان يسمع صوت أزيز بجواره عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام عن الوحي: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني أسمع صوته كصوت صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، أي يذهب عنه هذه الصلصلة، وقد وعيت ما قال. فهل هذا من الصرع؟ وقد وعيت ما قال. يقول عمر رضي الله عنه: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. هذا لا علاقة له بالصرع من قريب أو من بعيد. هذا مظهر أول. مظهر ثاني لظاهرة الوحي: كان يصيبه العرق الشديد حتى في الليلة الباردة. تقول عائشة رضي الله عنها: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا لا ريب أن طبيبا في الدنيا لن يصنفه ضمن الصرع. أيضا كان عليه الصلاة والسلام لا يتخبط ولا يضطرب جسده إذا أصابه الوحي أو إذا نزل عليه الوحي، بل كان يطرق رأسه إلى الأرض ويحمر وجهه ولا يصفر عليه الصلاة والسلام. أما إطراقه فيذكره ابن عباس رضي الله عنه فيقول: كان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، أي حفظه عليه الصلاة والسلام كما وعده الله: إن علينا جمعه وقرآنه. يقول عبادة بن الصامت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه، ما تشنج ما اضطرب، نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم. أيضا كان يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. في حديث عبادة بن الصامت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وتربل وجهه، أي تغير لونه. وفي حديث يعلى ابن أمية: كان النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي يحمر وجهه ساعة ثم يسرى عنه. أيضا تقول عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث عن صفة غضب النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي. فهذا بعض فعله عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه الوحي. ومنه أيضا أنه كان يثقل وزنه. يقول زيد بن ثابت: فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. يعني كان يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ في بعض فخذه عليه، فخشي أن ترد فخذه لقوة الثقل الذي في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ظاهرة غير عادية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بظاهرة الصرع، بل هي أمر غير معهود في البشر أن الإنسان يثقل وزنه لحالة من الأحوال. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يشير إلى هذا المعنى فيقول: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. ومثل هذا مذكور عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن أسماء بنت يزيد، وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سببه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن ليس هناك أي حالة غيبوبة وليس هناك أي حالة صرع كما يقولوا. إن كفار قريش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لكنهم لم يقولوا أنه كان يصرع. قالوا عنه بأنه ساحر، وقالوا عنه بأنه كاهن، وقالوا عنه بأنه شاعر، ما تركوا شيئا إلا قالوا، إلا هذه ما قالوها لم تخطر على بالهم حتى جاء أدعياء اليوم فقالوا ما لم يقله. نقول يا هؤلاء، أما تقرؤون في كتبكم أن الأنبياء تصيبهم حالة غيبوبة وإغماء؟ لما لا تقولون عنها بأنها صرع؟ سأقرأ ما يقوله الأب متى المسكين، وهو من كبار علماء اليوم، يقول في كتابه النبوة والأنبياء في صفحة 15 إلى صفحة 17، يقول: الغيبوبة أو اختطاف العقل أو الجذب الروحي عند الأنبياء. يتحدث عن هذه الظاهرة أن الأنبياء تصيبهم الغيبوبة، طبعا هو يتحدث من خلال العهد القديم والجديد. فهكذا وصف آباء الكنيسة الأولون حال الذهن عند الأنبياء، بحيث يكون الوعي بالنفس مغلقا نوعا ما، ما بيكون الإنسان صاحي تمام، حيث يكون عقل النبي خارج الحدود الطبيعية ومرتفعا لمنطقة الإلهام والوعي الفائق للعقل، والشخص يكون في حالة شبه غيبوبة ليستطيع أن يطلع على ما هو فوق العقل. إذن هو يعترف بأن أنبياءكم كان فيه حالة غيبوبة عند الوحي، لماذا لا تقولون عنها بأنها كانت حالة صرع؟ لماذا تعذرون أنبياءكم ولا تعذرون غيرهم في مثل هذه الحالة لو كانت مثلها؟ الأب متى المسكين ضرب لذلك أمثلة كثيرة، منها أن الرسول بولس يقول: وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة، غاب عن الوعي، فرأيته قائلا: أسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. هذا في سفر أعمال الرسل في الإصحاح 22، إذن حصلت غيبة له. أيضا في سفر دانيال يقول النبي دانيال وهو يحكي عن حالة الوحي: فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه العظيمة، لم تبق في قوة ونضارتي تحولت في إلى فساد، لم أضبط قوة، سمعت صوت كلامه أي الوحي، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض، إذ بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي. هذه حالة موجودة في كتابكم، لما لا تنكرونها؟ لما لا تقولون بأن النبي دانيال كان مصابا بمرض من الأمراض؟ في دانيال 8 يقول: أنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. كان ليس فاهما لرؤيا أراه الله تبارك وتعالى إياها. إذا كان هذا ما يصدر عن أنبيائكم، فلم تتحدثون عن غيرهم؟ إن هذه الشبهة شبهة تافهة ردها العلماء. يكفي أن أنقل شهادة المستشرق نورمان وهو يقول: لو كان محمد عليه الصلاة والسلام يعاني من هذا المرض لم استطاع أن يقيم دولة، لكن عليه الصلاة والسلام، والكلام لنورمان، كان هادئ الطبع، كان تاجرا موهوبا، ولا يمكن أن نصدق أن هذه الحضارة يقيمها رجل مريض. ومثله الطبيب الألماني ماكس مايرهوف يقول مثل هذا الكلام، يقول: إذا أراد بعضهم أن يرى في محمد رجلا مصابا بمرض عصبي أو بداء الصرع، لكن تاريخه من أوله إلى آخره ليس فيه شيء يدل على هذا، كما أن ما قام به بعد من تشريع وإدارة يناقض هذا القول. إن علماءهم يرفضون هذا، لكن الجهلة لحمقهم ولعدم فهمهم ما زالوا يلوكون مثل هذا الكلام. لقاؤنا يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.